لكنه هنا لما قال أن عمر سأل يدل على أنه حاضر القصة، فيحمل أحدهما على الآخر، يعني القصة واحدة، وهو أن عمر ابن عمر كان حاضر القصة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الجواب وسمع من عمر السؤال، فيكون يدخل هذا من ناحية المسانيد في مسرده ابن عمر. وأما ذاك أن ابن عمر أن عمر فلا يكون من مسرده ابن عمر، بل كما أن أي تابعي يروي عن عمر فيدخل هذا الحديث في مسنده عمر رضي الله عنه لا في مسند التابعين. نعم. قلت ليس هذا المثال مماثلا. الآن الكلام على أن فلانا قال، هل يكون مثل عن فلان؟ نعم يقول إذا كان من المعاصر ومن الذين ثبتت لهم اللقاء من الذي يروي عنه فيحمل على الاتصال، لكنه إذا كان مثل ابن الحنفية يقول أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منقطع. ابن عمر لما قال أن عمر قال إنما هو سار تغييرا للرواية أو اختلاف الرواية، فهو كان حاضرا القصة ويروي عن ابن عمر فأن عمر رضي الله عنه كأنه يعني ما كونه حاضر القصة يريد أن يثبت الأمر أن عمر رضي الله عنه أيضا روى هذا، فيقول سمع من ابن عمر مرة أخرى، ما أنه يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يسمع من عمر رضي الله عنه كان يكفيه، لكن الراوي قد يروي القصة عند عدة مرات فيكون سمع أن عمر أيضا فروى كما سمع، ويكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حاضرا السؤال عمر رضي الله عنه. قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده. لما نحن كذلك قالوا مثل مع عمر انه يقول انه لم يكن حضر القصه. مين؟ ايه؟ ما نحن انه يقول انه ضرب بين عمه وعمه. ايه؟ ولذلك قلنا التفريق يكون في من لم يدرك من روى عنه، فاذا كان روى بواسطه وادركه فقد يحمل على الاتصال في تلك الصورتين، لكن اذا كان روى بدون الواسطه ولم يدرك ممن روى عنه بدون الواسطه فهنا الانقطاع واضح، الانقطاع واضح، والقرائن هي التي تعين في بعضنا قد يكون. ولذلك نقول مراسل الصحابة معروفة، الصحابي كان يروي عن الصحابي ولا يذكر الصحابية في مواضع كثيرة، هذا قبلها الأئمة رحمة الله عليه، فقد يكون هذا من مراسل الصحابة، لكنه من حيث المسند يدخل في مسند ابن عمر، لأن ظاهره أنه سمع القصة، حضر القصة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سمع من عمر أيضا يكون روى لأحد، ذكر لأحد أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن عمر أنه قال قلت يا رسول الله إلى آخره، ففي كلا الموضعين روى بما سمع. الثاني اختلفوا في قول الراوي أنه لا هنا قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك. فابن عمر لقي النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن عمر عن عمر أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يكون صحيحا لأن ابن عمر لقي، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما، أي لأبيه واضح وللنبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلا الإسنادين يكون صحيحا. غاية ما فيه أنه يدخل في مسند عمر أو في مسند ابن عمر، إذا أدخلنا هذه الرواية التي في عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في مسند عمر، وإذا قال أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في مسند ابن عمر. الثالث، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي أما لقيه بأي لفظ كان، وهذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي في ذلك، فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماء حتى يعلم أنه لم يسمع منه. هذا هو السهل. لماذا نتهمه ما دام لم نتهمه في ديني؟ وقلنا عدد دفة أيضا صاحب مروءة. فما دام يقول أن فلان قال فلان فنحن لا نتهمه لأنه كذب، لأنه كذب، وإلا تضيق الدنيا على وسائل كثيرة. فيقول هنا كل من علم له السماء من إنسان فحدث عنه فهو على السماء حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، لكن بشرط، الشرط معروف هذا، أن يكون بريئا من التدليس، يعني ما يكون عرف أنه يروي ما لم يسمع بصيغة الموهمة للسماء. إذا كان معروفا بهذا فهو لا يحمل على الاتصال، هذا هو المعروف. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. لكن إذا كان متهما أو موصوفا موصوما بالتدليس ففي هذه الحالة لا يحمل على الاتصال، لأن هذه أكبر قرينة أنه قد يكون دلس على عادته ولم يكن سمع منه، فننتظر خطوة أخرى نجد من طرق أخرى سماعه منه أو لا نجد. إن وجدنا فقلنا فلان وإن كان مدلسا فقد ثبت سماعه وقد صرح بالتهديس في موقع آخر أو في موضع آخر عند فلان. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس ما دام هو بريء من وصمة التدليس، ولذلك لا مناص إلا أن نقول إنه سمع منه. والكلام في من لم يعرف بالتدليس، ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر. نافع عن ابن عمر ضرب معروف، مالك النافع عن ابن عمر من أسهل الأسانيد. فإذا قال نافع مولى ابن عمر قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر ابن عمر قال ابن عمر، سمع ابن عمر رجلا فقال كذا وكذا، أو حدث ابن عمر، أو كان يقول كذا وكذا، وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له، أو مهما ما دام، يعني ما دام ثبت لقاؤه له على الجملة، ما دام ثبت لقاؤه بل هو مولاه وملتزمه، فبذلك إذا لم تدل قرينة على عدل السماء فهي محمولة على السماء. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط لذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماء كما حكيناه آنفا، وقال فيه أبو عمرو المقري إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن الخامسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. يعني بعضهم لم يصرح أو لم يقيد ببراءته من التدليس، لكن المسألة محمولة على هذه، لأن كلهم يضعفون الحديث إذا كان من طريق الموصوم بالتدليس، وقد يكون أنا أو أتى بصيغة مهمة للسماع. وذكر أبو المظفر السمعاني في العنانة أنه أي برواية الحديث بصيغة مهمة للسماع، العنانة هذا هو معناه أنه يشترط طول الصحبة بينه، يعني لا يقبل العنانة إلا إذا عرف أنه قال الصحبة منه سنين طويلة لازمه. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه في مقدمة صحيحه على بعض أهل أصره حيث اشترط في العنانة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع. يعني ابن الصلاة يقول ادعى مسلم أنه قول مخترع. هناك في زمن مسلم ومن سبقه كان ناس يقولون حتى إذا كان ولو ثقة غير موصوما بالتدليس يشترط لنفسه هذا شرط خاص له، فلا بد أن يكون ثبت لقاء بعض من بعض ولو قصة واحدة، ولو في قصة واحدة. فإذا ثبت هذا معناه أنه لما يعلن فيكون لقاؤه سري وسماعه منه سري. أما إذا لم يكن يثبت هذا شرطه، ويقول كأن مسلما رحمه الله يندد أو ينكد على هذا الشرط، فيقول أنكر مسلم بن الحجاج على بعض أهل أسره حيث اشترط، أي بعض أهل أسره اشترط في العنانة ثبوت اللقاء والاجتماع، فأنكر مسلم هذا القول. وادعى مسلم أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه. نعم بشدة في الحقيقة فعل. وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. فمن الذي قال هذا؟ الشرط الأول هو أنه ولو لم يكن موصوفا بالتدليس فلا بد أن يثبت لدينا أنهما لقيا. هذا القول منسوب مذكور أو إلى الآن من زمن المسلم رحمه الله وما بعد مسلم، والله أعلم. بعضهم قال إنه أول من أظهر هذا القول عياض، لكن هذا القول قاد أن يتفقوا عليه كل من يذكرون عن البخاري، قالوا هذا قول ابن المديني وقول تلميذه هي البخاري، قول البخاري وقول شيخه ابن المديني. هذا اصطلاح خاص لهم في صحيح، وهل يكون هذا في جميع تصريحاتهم؟ والله أعلم، يحتاج إلى دراسة. لكن الذي يظهر أن هذا شرط البخاري في بعض قال في صحيح فقط، لكنه البخاري رحمه الله فيما يبدو أنه يشترط في جميع ما يصح من الأحاديث، حتى مما قال الترمذي سألت محمدا لإسماعيل أن هذا الحديث قال صحيح، مما صحه البخاري خارج الصحيح. ويبدو أن هذا الشرط هو ماشي عليه، هذا شرطه. فمسلم إذا أنكر فالإنكار لا يعني أنه قد يكون ذاك قوله صحيح لكن هذا القول يكون باطلا. نقول هذا القول من أقوى ما يقول في الحقيقة، ولذلك ترون حينما يرجحون صحيح مسلم أو صحيح البخاري لا صحيح مسلم من جملة وجوه الترجيح، ماذا قالوا؟ قالوا إن شرط مسلم أشد وأسد، ممكن أستدير شرط البخاري أشد وأسد أي أصوب، ولا شك فيه إذا ثبت اللقاء إن شاء الله فيقول. لكن بعضهم جاء ابن رشيد هذا صنع الأبين إيش اسمه؟ السبيع أي نعم، تجد في هذا الكتاب لك تدريكات. قال طيب، وممكن إذا كان لقية واحدة فلا بد أن ننظر كم ساعة جلس وكم مقدار روايته. إذا كان ما ثبت إلا أنه جاء جلس جلسة واحدة قد طارت ما بين المغرب والعشاء، ففي هذه الحالة كم يكون روى من الروايات؟ إذا رأينا كثرة الروايات فنحن ما نقبل، إلا إذا كان 4-5 روايات أو كذا فيكون ننظر إلى قلة أو كسر المجالسة وطول المجالسة وكثرة الرواة وكثرة الروايات وقلة الروايات. المسألة كلها لا شك أنه إذا ثبت لقاء بعض مع بعض فيكون نجعل أن هذا أقوى ما يكون لإثبات اللقاء والسماء وتسديد السماء، في حين أنه إذا لم يثبت لنا اللقاء فقد يكون فيه خلل في الحقيقة. لكن ما دام ليس هو موصوفا بالتدليس فالأئمة عامة والبخاري رحمه الله ما يضعف تلك الروايات، لكنه في عند نفسه هذا الشرط. فالآخرين أنهم قالوا ما دام ليس موصوفا بالتدليس فنحمل رواياته أنه صحيح ويكون لقيا وإن لم يثبت لنا اللقاء. وأنا يظهر لي أن الأئمة رحمه الله كانوا يعتنون بذكر اللقاءات كثيرا. الآن صحيح التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله لا تقول أنه كتاب جهل والتأديب أبدا، ولذلك خطأ من يقول ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جهل والتأديب، هذا خطأ. لكن قل في هذا في كتاب ابن أبي حاتم الجهل والتعديل أنه أورده وذكره ولم يذكر فيه جرح والتعديل، لأن كتابه مخصوص للجرح والتعديل، أما كتاب البخاري ليس للجرح والتعديل. ولذلك التعبير خطأ حتى من الدكاترة الذين قد مضى عليهم 20 سنة بعد الدكاترة بعد الدكترة يعبرون هذا التعبير، هو خطأ في العقيدة، لأن البخاري لم يجعل كتابه والتاريخ الكبير للجرح والتعديل، لكنه سحر فيه في الحقيقة كما روي عن بعض الأمراء قال ألا أريك سحرا، فيعتني كثيرا باللقاء. لم يسل سماع بعض من بعض، لقي فلان يأتي بقصة غريبة جدا حتى يثبت منه اللقاء. سبحان الله، دخلنا على فلان أنا وفلان، حدثني فلان وفلان، دخلنا على يزيد بن هارون أو أنا ويزيد بن هارون دخلنا على من على فلان، ولما خرجنا نكح يزيد بن هارون رأسه بالباب. هل يريد أن يبين طول يزيد ابن هارون؟ لا، إنما يريد الاجتماع، يريد إثبات الاجتماع أو اللقاء بين اثنين. مثل هذه الوقاية تصيد الإمام البخاري رحمه الله، كذلك الإمام أحمد كثيرا في الكتاب العلل. فالحاصل أن القول إذا اشترط أحد أنه لا بد أن يكون ثبت لدي لقاء ولو مرة واحدة، هذا القول وإن كان شديدا لكنه هو أسد وأقوى. وأما القول الثاني لا نقول أنه ضعيف، لكنه ما دمنا نحن وثقنا به فتوثقنا به يجعلنا أن نجعل حديثه صحيح ما دام لم يطلع منه على تدليس. وأنت ودع أنه قول مخترع، يقول ابن الصلاح أن مسلما أدى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافا. وفيما قاله مسلم النظر، هذا رأيه ابن الصلاح، قال وفيما قاله مسلم النظر، يعني الظاهر في ادعاء أو ادعاء الادعاء. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم. وهذا القول هو الأظهر ما ينسب إلى الإمام البخاري وإلى ابن المديني وحتى الإمام أحمد رحمه الله فيما يظهر في روايات كثيرة حينما يعلل يقول لم يثبت لقاء بعضهم من بعض حتى ولو كان كتاب الحديث. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيف مما ذكروه عن مشائخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك مهم عزيز. ماذا يعني هذا وذاك؟ اعلم أن الإمام البخاري والمديني يشترطان هذا، لكن لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد، يعني متقدمين منهم قبل البخاري قبل مسلم وغيره، يعني به هؤلاء، فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم فيما ذكروا عن مشايخهم، يعني لا يشترطون هذا الشرط بأن يكون ثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ولا يقال إنه إجماع المحدثين على أنه لا يجوز القول بهذا. الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، أي ليس حكمه حكم الانقطاع، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح الضعيف. أنت لو نقلت الآن وقلت قال البخاري رحمه الله، لا يعبر هذا أنه منقطع، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نقان عليه في الفائدة الشرط الأول، هو أنه يحذفون الإسناد، ثم أي واحد يحذف الإسناد عن البخاري ومسلم يقول قال البخاري روى البخاري عن عمر، فهذا لا يقبله على الانقطاع مطلقا. ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري والحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديثه، يعني المعلقات البخاري رحمه الله وغيرها مما دخله هؤلاء أو مما يكون لم يذكره سند البخاري فيه لا يحول على الانقطاع. ولا التفات إلى من قال أن البخاري ما رده فيما أخرج البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك العشاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والقمر والمعازف الحديث. ابن حزم رحمه الله له تسيلة صغيرة في تضعيف هذه الرواية، وهي من رواية البخاري، من جهة أن البخاري لماذا هو كيف ضعف أورد هذا الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فلفظه لفظ البخاري قال هشام، يقول هذا لا يدل على الاستصالة. ونحن نعرف أن تعليقات البخاري قد يكون عن شيوخه قال هشام وسمعه منه حقيقة، لكنه ليس عن طريق المجالسة في الرواية والتحديث والإخوان، إنما عن طريق المذاكرة، فيقول قال هشام هذا منقطع. فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا للاحتجاج به على تحريم المعازف، قال لا يجوز أن تحرموا المعازف والحرير وغير الحرير جاء من طريق الآخر، لكن المعازف فقط يقول لا يجوز الاحتجاج فيه لأن الحديث ضعيف، والبخاري لم يسر بالتحديد عن شيخه أن من روى عنه هو هشام. قال ونحن نعرف أن العلماء بحثوا فوجدوا حتى لو لم يسمع البخاري من الشيخ الذي جزم بالتعليق أنه فيكون موصولا من جهة أخرى، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث الصحيح المعروف الاتصال بشرطه الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقة عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث، يعني هذا كأنه ما طرق تعليقات البخاري، ويقول من تعليقات البخاري قد يكون يعلق مع علمه أنه حديث معروف من جهة الثقة عنه، وقد يفعل ذلك لكونه ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، ويقول ذكره بإسناده حدثنا فلان وفلان عن نافع عن ابن عمر، ويأتي في موضع وقال نافع التأليف، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يسحبها خلل انقطاع، والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم هذا كلام نظري أو كلام قد يكون باعثه الاعتقاد الحسن في صحيح البخاري وفي صحيح، لكن الواقع في الحقيقة هكذا، انظر التعاليق والتغاليق التي الأئمة كتبوا، تغليق التعاليق وإيصال ما علقه البخاري، دليل على هذا نظريا وكذلك واقعيا هذا وتطبيقا. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه حصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها قد يكون يذكر حديثا صحيحا أصلا ثم يستشهد بروايات أخرى أيضا أو تعليقات ليس هذا في أصل حديثه أو في أصل مقصوده، فقد يكون ليس فيه هذا الاتصال الذي ترى قد يكون فيه شيء من الضعف لكنه يستشهد به وليس الأصل فيه هو أبدا. لا نجد في صحيح البخاري أنه يكون جعل أو روى وصولا من الأحاديث المنقطعة قطعا، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كراه موصولا، ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد. نعم، بين أن يكون التعليق وأن يحذف بعض الأسانيد من أوله أو بعض الإسناد من أوله، أو يحذف الإسناد كله فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال أبو هريرة كذا، قال سعيد المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، هنا قال سعيد المسيب حذف الجزئي جزئي من الإسناد، هنا قال أبو هريرة أيضا جزء آخر من الإسناد، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حذف الإسناد كله، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخي. وأما ما أورده كذلك عن شيوخي فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا من الثالث من هذه التفريعات. وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابي، وقال لي فلان، يعني جعل من التعليق أيضا وقال لي فلان وزادنا فلان. هنا واضح أنه ليس من التعليق، لم يجعل واسطة بين البخاري وبين من نسب أو نسب إليه هذا القول، ولذلك لا يجعل هذا معلقا، إنما يقال لماذا غير العبارة وما قال حدثني فلان، هذا له وجه آخر. قال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. قالوا متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا فعلا أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به، لا حتى جاء في بعض الروايات لم يذكر فيه غيره غير هذا الحديث، هو متصل موجود. فإذا يعني كان يقول هو أكثر ما ورد فيها أنه يروي رواية صحيحة بإسناد نظيف أصلا، ثم يزيد فيه وقال لي فلان، وهنا يأتي قول ابن الصلاح أن هذا القول الثاني قال لفلان هذا ليس أصلا إن أو ليس استنادا، إنما هو استشهادا، لكن نقول وجد في صحيح البخاري ما لم يذكر إلا بهذه الصيغة، وهذه الصيغة لا نشك أنه محمول على الاتصال. لماذا غير؟ لأنه قال أكثر ما يكون إذا سمع في المذاكرة، المذاكرة يجلسون في المجالس وكانوا يقولون ما حديث الستر بين الستر المسلم، ما حديث الحجاب، ما حديث الطواف أو كذا، ويقول حدثني فلان عن فلان فلان كذا في المذاكرة، فكان يغير اللفظ لأجل هذا، أو لفظة التحديث أو صيغة التحديث لأجل هذا. فنقول وقال فترى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فأعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به، وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ. أما جرى منهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. لماذا ما دام الرجل ثقة الراوي ثقة لماذا لا يحتج به؟ قلت من تعامل البخاري مخالف لما قاله من هو أفضل منه وعارف بالبخاري هو الأبن الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال كلما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، عرض وليس تحديثا، يعني قرأ البخاري عليه أو ناول منه كتابا فيقول اروي عني هذا فيقول قال لي فلان. أيا كان نجد هذه الأنواع كلها متصلة، ما دام حاتاه ويقول هذا كتابي اروي عني، أو قرأ البخاري عليه فقال هذا حديثي أو هذا من رواياتي وأقره، فيجوز له أن يعبر قال لي فلان. قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسلام من وسطه أو من آخره. نعم، يعني كأن التعليق لا يكون إلا إذا كان الحذف من أول الإسناد جزءا أو كلا، أما إذا كان حذف من وسط الإسناد شيء فيقول لم أجد أحدا أطلق عليه لفظ التعليق. وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك، أما على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره، وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. تعليق الجدار علق على الجدار شيء فهو ليس متصلا بالأرض، وكذلك تعليق الطلاق إن خرجت من الدار فأنت تعليق. شكرا، ما ذكرت ولا في مثل قوله يرون عن فلان وفلان. ايش هو؟ قلت لم اجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه او من اخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان. يروى عن فلان ويذكر عن فلان هذا اذا لا يسمونه تعليقا، هكذا قال، لكنه في صحيح البخاري يسمونه تعليقا. روى فلان اذا لم يروي عن شيخه وحذف إسناده، أو يذكر عن نافع عن ابن عمر، هذه كلها جعلوها من المعلقات. يقول ابن الصلاة لم أجد أحدا ذكره في التعليق، لكنه من حقيقة مذكور ومتفق عليه أنه في صحيح البخاري من المعلقات الذين ذكروا هذه الصيغة. الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، هنا يقول الاختلاف في الوصل والإرسال، وهذا من أهم الفنون التي فيه معرفة اختبار الأذهان هنا، وأيضا يكون فيه فوائد التقريب. كلما خرجت فتجد 10 أشخاص يروون متصلا والواحد يروي مرسلا، نقول المرسل ضعيف هذا، يعني ليس صحيح ما متصل، أو واحد منهم وصل وثلاثة أربعة ثقات وقفوه على عمر أو ابن عمر، فيقال الأشبه أو الأصح والصواب والموقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه أنه ما ترك الأفكار وفيه اجتهاد كبير في هذه المسائل. الآن الآثار خاصة، إذا بحثت الآثار كتب الآثار تجد أنه في مسند ابن شيبة مثلا أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل من بول الجارية ويغسل منه الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث جاء عن علي مرفوعا وجاء عن علي موقوفا، فهنا بعضهم رجح المرفوع قال الموقوف هو أقل درجة الرواته، فنقول موصولا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصغير. وبعضهم قال لا، ما دام فيه روى بعض الموقوف وروى بعض المرفوع فالاحتياط أن نقول أنه قوله علي رضي الله عنه. والصواب أن نقول أن هذا الموقوف يقوي المرفوع، لأنه ثبت عن علي رضي الله، ثبت عند علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليه فأفتى، فيكون مرة أفتى بهذا بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى روى غير فتية روى فروى كما سمع. فالموقوف الذي يكون مرفوعا يكون له طريقان مقويا بالحقيقة، الموقوف يقوي المرفوع بأنه ليس بمنصوب، خاصة إذا كان الصحابي أفتى بما سمع به بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بين الناس ولم يرد عليه ولم ينكر عليه، فهذا يذهب عنك ظن النص وكونه منسوبا. فالحاصل مثل هذا يأتي، وهذا كان المهم. وأنا كنت ناقشت رسالة في الحقيقة العام الماضي في كتاب الطهارة، فقد كتب الباحث جزاه الله خير الدكتوره فلان الرويفي، عطية الرويفي كذا في الجامعة الإسلامية، وفيه جزء ما شاء الله أحسن ما يكون كتب، وفيه جزء جيد على طريقة الأئمة، فجمع الطرق ويحاكم محاكمة عادلة جدا في ضوء أصول الحديث فيما اختلف في وصله ووقفه. رسالة كاملة من أحاديث التعارف وجزء من أحاديث التعارف، وهذا ينبغي أن يكون في الحديث.